السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحبة، فنواصل ونكمل باب صلاة الاستسقاء، ثم أقف مع ما ورد من أسئلتكم وهي كثيرة جدا، آمل أن أتمكن من المرور على أغلبها. وأنبه كما نبهت في الأسبوع الماضي إلى أن هذا الدرس هو الدرس الأخير قبل الاختبارات وقبل الحج، وسيستأنف الدرس بإذن الله في الأسبوع الثاني من الدراسة، وهو يوافق أول يوم أحد من العام القادم 26 بإذن الله. يعني سيكون الدرس الأسبوع الثاني، لأن الدراسة ستبدأ في 25 25 ذو الحجة، والأسبوع الأول كما تعلمون لا نبدأ فيه الدرس، إنما الدرس في الأسبوع الثاني. وعندما بدأنا بعد رمضان في الأسبوع الأول استثناء لقصر المدة، وإلا فهذه القاعدة، فإن شاء الله نلتقي بعد نهاية الحج في الأسبوع الثاني من الدراسة في أول عام 26. نسأل الله يوفقنا ذلك ونحن على دينه ثابتين صابرين، والله أعلم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة، لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها. نعم، يعني هو ذكر الآن أنه قال يواعد أهل الدين ويخرجون للصلاة، قال فيصلي كصلاة العيد، وفيه خلاف كما ذكرنا، وقد وردت الحالتين الأحاديث بالحالتين، أي هل تصلى الصلاة كصلاة العيد صلاة الاستسقاء أو لا. والصحيح أنه وردت الأحاديث في ذلك، وقد ذكر الشوكاني وابن إبراهيم رحمه الله أن الكل جائز وسنة، ولا نزية لحالة على أخرى، أي ممكن أن يصلي صلاة الاستسقاء صلاة العيد، ومقصود صلاة العيد أن فيها تكبيرات سبع في الأولى وخمس في الثانية، أو أنها يصليها بدون تكبيرات. وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحالتين، ولذلك سألني أحد الأخوة قال إن الإمام نسي أن يذكر التكبيرات، فأقول لا حرج في ذلك. وكما قلت إن الإمام الشوكاني وكذلك الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله قالوا كلاهما سنة، ولا مزية لأحدهما على الآخر لثبوتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي الأمر واسع، لكن درج الأمر هنا على أنها كصلاة العيد، ولذلك لو خالف الإنسان لحدث إشكال. فكون الإنسان ملتزم بسنة وعلى ما عليه الناس فهو الأولى، بل إن الفقهاء قالوا لو أن إنسانا جاء، وذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، إلى بلد وهم يأخذون بقول مرجوح، فالأولى ألا يخالفهم إذا لم تكن المخالفة محرمة. مثل ذلك قال الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هناك من يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قال لو جئت لبلد وهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم فاجهر بها لو صليت إماما، حتى لا تفسد أو يشعر البعض أن صلاتهم قد فسدت عليهم. وأخطر من ذلك أنكم كما تعلمون أن هنا القول الراجح أن عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فلو ذهبت ببلد يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وقد يكون في بعضهم في عقيدته مسألة خارجة عن الصلاة شيء، قام من يطعن فيك من أجل أن يطعن في عقيدتك لأنك خالفتهم، وهذا حدث لبعض الأئمة وبعض الدعاة. شيخ الإسلام قال أن يراعى الناس في المسائل التي فيها سعة لا حرج في ذلك، فأما لو كان الأمر محرما أو ليس له سنة فلا يختلف الأمر. فنحن نقول مثلا هنا صلاة العيد درج الناس على أنهم يصلوا صلاة الفسقة في صلاة العيد، فلو أن الإنسان خالف لأحدث ضجة عند العوام وربما كبروا. أما إذا كان في مقام الإمامة ممن يتبع قوله ككبار العلماء والأئمة، فيمكن أن يبين للناس في خطبته أو قبل ذلك أو بعد الصلاة أنه الأمر واسع حتى من أجل أن يعلمهم السنة، فلينتبه لذلك. يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد لقول ابن عباس رضي الله عنهما: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد. الحديث حسن. وبالمناسبة أرسل لي أحد الأخوة رسالة جزاه الله خيرا، يقول إنني لاحظت أنك هو يقول أخطأت في خطأين. الأول يقول أنك الحديث الأول أول حديث أخذناه لقول ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيد في العيدين، يقول إنك قلت ضعيف، والذي أذكر أنني قلت حسن، هذا الذي أذكر. نعم، هذا الأخوان يقول نعم نقول حسن، ورجعت لبعض الطلاب قال أنك قلت حسن، فلعل الأخ وهم وهو مقيد عندي أن الحديث حسن، فالأخ يقول إنك قلت إنه ضعيف وهو حسن، وأذكر أنني قلت إنه حسن. الثاني قال لي في حديث أن سليمان عليه السلام خرج في الصفحة الثانية هو أصحابه يستسقون، يقول إنك قلت قال الألباني لم أقف عليه. يقول الأخ فرجعت إلى الألباني وجدت أن الألباني قال ضعيف، أقول له يا أخي الكريم أنا رجعت إلى الألباني وجدت يقول لم أقف عليه، فلعل الأخ أخطأ حتى في هذا الحديث، واختلط عليه هذا الحديث بالحديث الذي بعده. الحديث الذي بعده الذي لم ينسب إلى سليمان قلت فيه إنه ضعيف وهو مقيد عندكم، أما الذي في نص سليمان فالوقت لا يتسع لقراءة تخريج الألباني، ولو قرأ الأخ تخريج الألباني رحمه الله في إرواء الغليل لوجد أنه في النهاية قال لم أقف عليه، أي لم يقف على إسنادها. ومع ذلك فأنا أشكر الأخ، لأن الأخ كان أسلوبه جزاه الله خير مؤدبا ويقول أرجو أن لا أكون أسأت. بالعكس أنا أشكركم على أي ملاحظة تقدمونها حتى ولو كانت شخصية. أكثر من أخ يقول لي إنك تشرب الماء، بعضهم يقول لك ما تشرب إلا مرة واحدة، لماذا لا تشرب ثلاث مرات؟ وبعضهم يقول إنك ما تقول بسم الله، وبعضهم يقول إنك ما تقول الحمد لله في نهاية الشرب، وهذه كلها ملاحظات جميلة، لكن أنا أجيب على ذلك. أما بسم الله والحمد لله فأنا أقولها لكنني لا أعلنها، لا أرفع صوتي بها. أما أنني أشرب في كل مرة ثلاث مرات قد أحتاج إلى مياه، يعني خاصة أنني أشرب الماء للحلق وليس للعطش، فليس لا يلزم أن أشرب ثلاث مرات. فلينتبه الأخوة، ومع ذلك أشكرهم على ملاحظاتهم، وكما قلت مرارا أنني أستفيد منكم أكثر مما تستفيدوا مني، وهذا دلالة لا يجد أحد منكم حرج أن ينبهني إلى أي خطأ حتى لو لم يكن خطأ. يعني فهذا الأخ مثلا في الموضعين في الحديثين اتضح أن ما قاله ربما أنه لم ينتبه لذلك، ومع ذلك أشكره الحقيقة وأقدر له هذا. لماذا؟ لأنني لو عتبت عليه أخشى مرة أخرى يصيب فيحجب نفسه من أن يخبرني بالخطأ الذي أقع فيه، ربما أخطأ مرة أخرى فيقول لا أنا ما أريد أنبهه، أخشى أنبهه فيتكلم علي، إذا لم أنبهه. لا يا أخي نبهني، وأنت مأجور على أي الحالتين، ولا أشك باجتهادك. أي واحد منكم يرى خطأ أو ترجيح في مسألة، بل كثير من أسئلتكم التي تأتيني هي تصحيح أو تنبيه أو غير ذلك من ملاحظة، فأنا أشكر الجميع من أبدى ومن لم يبدي. لكن الذي أعتب فيه كثيرا ليس والله لذاتي، ولا أبرئ نفسي من الضعف والخطأ، لما أجد بعض الأخوة يسيء في الخطاب كما ذكرت في الدرس الماضي، لأني لا أرضى طالب من طلابي يستطيع أن يصل إلى الحق بأسلوب مناسب ومع ذلك يسيء. مثل ما يقول لأحد الأخوة في الأسبوع الماضي: لأي شيء تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقول بعالم صلى ركعتين في الحرم؟ يا أخي هذه تهمة كبيرة جدا، أنني تركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لا أرضى أن يتعجل أحد ويقول هذا الكلام، وأريد له هو ليستفيد منه هو. أما بالنسبة لي فأمر واسع، وأنتم في حل من قبل ومن بعد، ولكن حللوني أنتم إن أخطأت عليكم أو قسوت أو ندت كلمة. وأشكر الأخ أيضا على ملاحظتك سببت هذا الحديث المباشر مع أحبتي ومع إخوتي ومع طلابي لنستفيد، والعلم رحم بين أهله. نعم. يقول يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، هذه الخطبة الصلاة قلنا إنها كصلاة العيد، قول الجمهور أن الصلاة كصلاة العيد، ولذلك قلت الأولى أن يصلي الإنسان كصلاة العيد خاصة إذا كان الناس على هذا الأمر، ولكن لو جاء لبلد يصلونها ليس كصلاة العيد فليصلي معهم وكله ثابت. أما الخطبة فهنا قال يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، نقول لا، الأولى في هذه الحالة في خلاف، بل إن ابن الشوكاني رحمه الله قال لا، لا يفتتحها بالتكبير. وبخاصة أن هنا الحديث أنه لم يخطب كخطبتكم أو كخطبكم هذا. أيضا ذكر ابن عباس في حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يخطب كخطبكم هذا، أي النبي صلى الله عليه وسلم لا، أو هذا عفوا كان آسف، هذا في الكسوف يعني وهم مني في الحديث. فأقول إن الخطبة قال العلماء ما تلحق بالصلاة، والأولى أن يبدأ، أي لا تلحق بالعيدين، أن لا يبدأ بالتكبير، إنما يبدأ بالاستغفار ويبدأ بالحمد والتواضع، فتختلف قالوا عن العيد. ومع ذلك فالأمر واسع والمسألة فيها خلاف بين العلماء، ولا أريد أن أطيل حولها، والله أعلم. ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به. قال الشعبي: خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر. ثم قرأ: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الآية، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه الآية. رواه سعيد في سننه. هذا ضعيف، هذا الأثر ضعيف. أريد أرجع نسيت نبه لمسألة في قوله فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة. اختلف العلماء في تقديم الخطبة. تعلمون أنه في العيد تقدم ماذا؟ الصلاة. العيد تقدم الصلاة. ولما أراد مروان أن يقدم الخطبة حدث له ما حدث من أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وكان أمير المدينة وجره في ثوبه، وقام رجل وقال: يا مروان الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقام أبو سعيد وقال: أما هذا فقد قضى ما عليه. أي إنكار علانية لأمر منكر علانية، وهذه دائما نشير إلى هذه المسألة. لكن بالنسبة للاستسقاء فهل تقدم الخطبة أو تقدم الصلاة؟ اختلف العلماء في تقديم الخطبة. قال الشوكاني رحمه الله: وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز التقديم والتأخير. جاء ثبات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس وحديث عائشة وأنس وغيرها، ما يقتضي جواز التقديم والتأخير. ثم قال: وجواز التقديم والتأخير بلا أولوية هو الحق. يعني أن يقدم الإنسان الخطبة أو يؤخر الخطبة لا حرج في ذلك لوروده في الحديث، كما قلنا عن أنه صلاها كصلاة العيد أو بدون صلاة ليست كصلاة العيد. فالأمر واسع في هذا، فلينتبه حتى أيضا لا يأخذ البعض أن يتصور أنك خطبة العيد لا بد أن تؤخر. يعني لو أن الإمام جاء مباشرة وخطب ثم صلى بالناس، أو جاء وصلى بالناس كما هو الواقع الآن ثم خطب، الأمر واسع وكله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج في ذلك. ثم ذكر: ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات. هذا كما ذكرت لأن المقام يقتضي الاستغفار. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، فربط الاستغفار وعلاقته بالدعاء. وبالمناسبة تسمعون كثيرا ننبه على قضية الاستغفار وتأثيرها. الاستغفار لو جمعنا الآيات التي وردت في القرآن في تأثير الاستغفار في أمور الدين والدنيا لطال بنا الزمن. وهود عليه السلام لما دعا قومه إلى الإيمان دعاهم إلى الاستغفار، وأن الله سبحانه وتعالى يرسل عليهم السماء، قال: ويزدكم قوة إلى قوتكم. ولذلك ذكر العلماء أن الاستغفار يزيد كل شيء قوة. الجيش إذا استغفر زاد قوة، الأمة إذا استغفرت زادت قوة. حتى ذكر بعض المفسرين، أقول ذكر بعض المفسرين، أنه قال من فوائد الاستغفار وأنه ينفع في زيادة القوة في كل شيء مشروع، قال: حتى الجماع. الإنسان إذا أكثر الاستغفار يحدث له ذلك. أذكرها على سبيل أن هذا علم، فحقيقة تأثير الاستغفار. ولذلك قال يعني أمر عظيم، قال شيخ الإسلام: والله إني ينوب من الأمر فأستغفر الله إلى ألف مرة حتى أنكشف ما بي، وأكون في السوق يقول فأستغفر الله حتى أصل إلى ألف مرة فينكشف ما بي. فلذلك موضوع الاستغفار ما أقول جربوه، كلا وحاشا، بل هو ثابت في الآيات الصحيحة وبتوصية الأنبياء وبربطه بأمور الدين والدنيا، في أمور الدين والدنيا، فما أحوجنا إلى الاستغفار. ولذلك حدثني بعض الذين فتح الله عليهم في الاستغفار في أكثر من واحد أنهم يقولون فتح الله لنا باب من أعظم أبواب الخير، السعادة والطمأنينة والرزق وحل المعضلات وحل المشكلات، أبدا لازم الاستغفار. وكما ذكرت سابقا أن هناك أثر من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. فحقيقة الأمر واضح ومشاهد وتؤيده الأدلة الصحيحة والعقلية والنقلية، فما أحوجنا إلى تعليم أبنائنا الاستغفار، تعليم طلابنا الاستغفار، تعليم الأمة في هذه الظروف الحرجة للاستغفار. ولذلك من تأخير منع تأخير نزول المطر لأن الأمة في بلائها ومصائبها، ولذلك تأخر المطر. فأكثر من الاستغفار في كل أمر. إذا نابك يا أخي شيء أمر في بيتك مع زوجتك مع أولادك مع إخوانك، إلجأ إلى الاستغفار، إلجأ بقلب صادق ولا تقل أجرب، لا تقول سمعت بعض طلاب العلم يقول ذلك تريد أتأكد. لا، قد لا يجاب الإنسان في هذا الأمر، هذه قضايا ثابتة قطعية لا تحتاج إلى تجربة. فإذا علم الله ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، إذا علم الله صدقك وإخلاصك وإنابتك ستفتح الله عليك أمرا عظيما لا تتصور إلا من رأى ذلك وشاهده وآمن بذلك أشد الإيمان. نعم. ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء من شدة الرفع، لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء. هنا وقفة فيما يتعلق برفع اليدين. يقول كان أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. طبعا هذا الحديث صحيح، فإنه كان يرفع يده حتى يرى بياض إبطيه، لكن هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه إلا في الاستسقاء؟ نقف على هذا الكلام. قال الشوكاني كلام ما ذكره أنس رضي الله تعالى عنه معارض للأحاديث الثابتة في الرفع في غير الاستسقاء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في غير الاستسقاء. بل قال النووي رحمه الله وقد جمعت نحو من 30 حديثا في الصحيحين كلها فيها رفع اليدين في الدعاء. لاحظتم كيف؟ إذن الإمام النووي يقول جمعت نحو من 30 حديث في الصحيحين فقط فيها رفع اليدين في الدعاء. كيف نجمع بينها وبين قول أنس؟ قال الإمام النووي يحمل حديث أنس على المبالغة في الرفع، يحمل حديث أنس يقصد ما كان يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، قالوا ما بعدها يبين ما أراد أنس، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. أن أنس رضي الله عنه ما قصد مجرد الرفع، أي ما كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم أي يرفع يديه بشدة مثل ما كان يرفعهما في الاستسقاء. حتى نجمع بين رواية أو حديث أنس رضي الله عنه وحديث صحيح وبين ما ذكره الإمام النووي وذكره الإمام الشوكاني. والوقفة الثانية يقول المؤلف ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء. من أين أخذ هذا؟ ذكر هذا بعض العلماء. طيب، ذكر شيخ الإسلام كلاما جميلا. كثير من الناس أحيانا تراهم يدعون بالاستسقاء يقولون كذا، يرفعون أيديهم هكذا ظهورهما الآن أين إلى السماء أخذا بالحديث ويرفعون رفع شديد. الإمام شيخ الإسلام رحمه الله دليل على فقهه قال لا، نجمع بين أنه كان يرفعهم النبي صلى الله عليه وسلم رفعا شديدا وظهورهما إلى السماء، وبين أنها لا تكون كذلك. قال أنت ارفع يديك الآن كذا يديك، أليس كذلك؟ هذا الدعاء العام، ارفعها أقصى شيء. إذا رفعت شديد أصبحت اليدين الراحتين إلى وجهك وظهورهما إلى السماء. قال هذا هو الصحيح، وليس ما يفعله البعض ويقول ظهورهما إلى السماء بهذا. يقول لا يمكن أن يكون هذا دعاء، هذا ليس دعاء، لأن الثابت أن دائما اليدين مقابل الوجه، تكون في مقابل الوجه. فإذا أنت رفعت يديك كما في حديث أنس حتى يرى بياض الإبطين رفعا شديدا أصبحت اتجاه وجهك كأصل الدعاء، وفي الوقت نفسه فيها ظهورهما إلى السماء، وهذا هو الصحيح. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام، قال لأنه طلب استجداء وهو بباطن اليدين لا بظهورهما، والدعاء بباطن اليدين لا بظهورهما، لكن قوة الرفع ما تقول كذا أي لا تجعل يدين للسماء، إنما حتى أشد أن تقول كذا، وبهذا أيضا يكون الصفة الصحيحة في رفع اليدين، وبهذا نقول رفعهما شديدا حتى بدا بياض أبطيه وأيضا ظهورهما إلى السماء وباطنهما إلى وجهه، فبهذا نجمع بين الأدلة. قال ابن حجر في الفتح رحمه الله: قال العلماء السنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهر كفيه إلى السماء، ومثله قال أيضا النووي رحمه الله جميعا، قال في كل دعاء لرفع البلاء يعني شدة نازلة، قالوا أن يكون في صلاة الاستسقاء أن ترفع يديك شديدا دليل على الضعف والتضرع والتدلل لله جل وعلا والاستجداء والحاجة والفقر، فبهذا تكون هذه الصفة ليست خاصة في الاستسقاء، والله أعلم. هذه مسائل سريعة أحببت أن أنبه إليها، والله أعلم. ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم كالقنوت، ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، لأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه، متفق عليه. هذا بصفة الدعاء، والمهم أن نكون بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بما نحوه لا يلزم، يعني لو زيد بعض الدعاء ولم يثبت لا حرج في ذلك بشرط أن لا يكون غريبا قال أو لا علاقة له في الأمر. نعم. ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، نص عليه للإمام والمأموم في قول أكثر أهل العلم، لقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى أطال الدعاء وأكثر المسألة، قال: ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه، رواه أحمد. هذا الحديث أيضا حديث حسن، وهناك نقطتان. النقطة الأولى ثم يحول رداءه، قال العلماء تحويل الرداء الأيمن إلى الأيسر أو الأسفل إلى الأعلى، خاصة مثل إذا كان مشلح قد يقلبه، أو الأيمن إلى الأيسر، المهم أن يكون في تحويل. الثانية قال العلماء إنه يفعل ذلك في تحويل الأسفل إلى الأعلى والأعلى إلى الأسفل تفاؤلا، تفاؤلا بتحويل الشدة إلى الرخاء. وهنا إشارة سريعة في موضوع التفاؤل وأهمية التفاؤل، الأمة من أحوج ما تحتاج الآن إليه التفاؤل، ولعلكم تتذكرون الكلمة التي ألقيتها: الآلام محاضن الآمال، وهي موجودة في موقع المسلم، من أعاد أن يرجع إليها، لكن الأمة تحتاج إلى التفاؤل خاصة في هذه الظروف الصعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما نقل عنه التفاؤل في أشد الحالات التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، في أشد الحالات يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم شدة ينقل عنه التفاؤل، فما في قصة الحديبية وكما نقل هنا، وفي غيرها من المواطن لما في غزوة الخندق وغيرها، فالأمة تحتاج إلى التفاؤل وتحتاج إلى بث هذا الأمر، لكن التفاؤل الإيجابي للتفاؤل السلبي، في فرق بين الأمرين. التفاؤل السلبي أن يتفاؤل الإنسان وهو جالس لا يعمل، أما التفاؤل الإيجابي أن يكون جادا عاملا صادقا ومع ذلك يحسن الظن بالله جل وعلا ويأخذ بالأدلة الواردة في التفاؤل. فأبشروا وأملوا، هكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأبا موسى رضي الله عنهما: بشر ولا تنفر، بشر ولا تنفر. الإنسان الذي يأتي للناس وينفرهم أو يلقي عليهم من الأمور السيئة والأمور، هذا لا ينبغي الحقيقة، بل يجب أن يبشر الناس وأن يقول الأمور طيبة، وأيضا يعطيهم من الأدلة ما يطمئنهم، لأن المهزوم من هزمته نفسه قبل أن يهزمه عدوه. لعل يستأذن الأخوان ويتقدموا، البرد شديد، بعض أخوانكم واقفون، فلعلكم تتقنون بدون يعني بدون أن تحرجوا أنفسكم، لأن ستأتي صلاة العشاء، تفسحوا في المجالس بارك الله فيكم، لأن أخوانكم واقفين في الأبواب، مع أن في أماكن أظن لعلها ما امتلأت فوق، وكذلك في الغرفة الخلفية. جزاكم الله خير، يعني جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. تفضل يا شيخ. ويتركونه حتى ينزعونه مع ثيابهم، لأنه لم ينقل عنه عليه السلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم غيروا أرديتهم حين عادوا. الأمر واسع. نعم تفضل. فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا لحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء. وقال أصبغ استسقي للنيل بمصر 25 مرة متوالية وحضره ابن وهب وابن القاسم وجمع. هذا تكرار صلاة الاستسقاء هكذا قال المؤلف، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسقى صلوات متواترة مع بعض، لكن قال لو صلوا، لأنه على حسب الحاجة، حسب الحاجة ما دامت لم ينزل إلا انتظروا أيام أسبوع أقل أكثر ورؤية أنهم يصلون أخرى لا حرج في ذلك، ليس هناك شيء يمنع من هذا والله أعلم. ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيبها لحديث أنس رضي الله عنه أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه. رواه مسلم وأبو داود. وروي أنه عليه السلام كان يقول إذا سال الوادي اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به. بالنسبة للأحاديث، حديث إن الله يحب الملحين بالدعاء موضوع، قال عنه الألباني حديث موضوع إن الله يحب الملحين في الدعاء، مع أنه مشتهر عند الناس، قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله موضوع. حديث الثاني رواه مسلم. الثالث أيضا الذي روي أنه كان يقول إذا سال الوادي أخرجوا بنا لهذا الوادي جعل طهورا فنطهر به منقطع، قال عنه الشيخ الألباني الحديث منقطع. وعند أحمد البخاري من حديث عائشة ما ذكره المؤلف هذا لكن استأنس له، وعند أحمد والبخاري من حديث عائشة أنه إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. نعم. وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، لما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ربنا هذا حديث عن حديث صحيح لما في خطبة الجمعة وهو متفق عليه، ولذلك قصة الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فسقوا حتى ما رأوا الشمس سبتا يعني أسبوعا، فجاء في الجمعة القادمة هو أو غيره فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم كثرة المطر وانقطاع السبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء اللهم حوالينا ولا علينا، وهو حديث صحيح. المقصود بالآكام قيل التراب المجتمع، التراب المجتمع هو الآكام، وقيل الحجر الواحد، وقيل الحجر الواحد المرتفع، والضراب قيل الجبل المنبسط، نعم، أو الحجر المجتمع أو الرابية الصغيرة. أعيد، الآكام التراب المجتمع، الآكام التراب المجتمع، وقيل الحجر الواحد. أما الضراب فقيل الجبل المنبسط أو الحجر المجتمع أو الرابية الصغيرة. نعم. وسنة، نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الآية لأنها تناسب الحال. نعم هذا، لكن ذكر الشيخ محمد بن عثيمين قال لم يرد نفس بهذه الآية، لكن لو قالها دعاء عاما فلا حرج في ذلك. نعم. وسنة قول مطرنا بفضل الله ورحمته ويحرم بنوء كذا، لما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال في الفروع وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا، ويباح في نوء كذا لأنه لا يقتضي الإضافة للنوء فلا يكره، خلافا للآمدي قاله في الفروع. هذه مسألة مطرنا بنوء كذا أو في نوء كذا، ذكر المؤلف هنا أنه إذا قال مطرنا بنوء كذا كان في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح كما تعلمون، الحديث صحيح يعني تضعون حوله تخريجه صحيح، قال وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا. هل هو كفر أكبر أو أصغر؟ هل هو كفر أكبر أو أصغر إذا قال مطرنا بنوء كذا؟ قال العلماء يختلف بحسب عقيدة القائل، فإن كان الذي يقول مطرنا بنوء كذا يعتقد أن النوء هو الذي خلق المطر، يعني النجم هو الذي خلق المطر، فهو كفر أكبر. إن كان يعتقد يقول مطرنا بنوء كذا، أي أن المطر أو النجوم هي التي تخلق السحاب أو تخلق المطر، فهو كفر مخرج من الملة، لأنه جعل خالقا غير الله. أما إن كان يعتقد أن النوء أي النجم سبب، فهو كفر دون كفر. إن كان يعتقد أنه ليس خالقا ولكنه سبب لنزول المطر، يقول إن الله هو الذي خلق المطر ولكن سبب نزوله هو النجم، فإنه نقول إن هذا كفر دون كفر، أي كفر أصغر، لأنه أثبت سببا لم يثبته الله، لأن النجوم لا أثر لها في المطر وإنما هي أوقات، لأن النجوم في الحقيقة لا أثر لها في نزول المطر وإنما هي أوقات. أما الحالة الثالثة وهي أن يقول مطرنا في نوء كذا، فهذا يختلف ولا حرج فيه، لأنه مثل ما أن تقول مطرنا في شهر كذا، أو مطرنا في يوم كذا، أو مطرنا في المربعانية وهكذا، فإنه قالوا هذا توقيت، هذا علامة على الوقت لا يجعله سببا، فضلا عن أن نعتقد أن النوء خلقه. إذن هذه ثلاث حالات، أحدها كفر أكبر، من اعتقد أن النجم يخلق المطر فهو كفر أكبر، من اعتقد أن النجوم هي سبب لنزول المطر فهذا كفر أصغر لأنه أثبت سببا لم يجعل الله سببا، أما من قال مطرنا في نوء كذا أي علامة أو وقت فهذا لا حرج فيه والله أعلم. هنا عندنا عدة مسائل قبل أن ننتقل إلى الأسئلة، وقد مرت معنا أقف معها سريعا حتى أمر على أسئلتكم إن شاء الله. المسألة الأولى، قال ابن بطال، قال ابن حجر، قال ابن حجر نقلا عن ابن بطال رحمه الله جميع، أجمعوا على أنه لا أذان ولا إقامة للاستسقاء، وفي البخاري ولم يؤذن ولم يقم. إذن ذكر ابن حجر رحمه الله نقلا عن ابن بطال قال أجمعوا على أنه نعم في الاستسقاء لا أذان ولا إقامة للاستسقاء، لا يؤذن لها ولا يقام لها، وفي البخاري ولم يؤذن ولم يقم. وأيضا قال ابن بطال الإجماع على استحباب الجهر بالقراءة في الاستسقاء، وقال أيضا ابن بطال رحمه الله الإجماع، نقل ابن بطال رحمه الله الإجماع على استحباب الجهر بالقراءة في الاستسقاء، وفي الصحيح ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، سواء كانت صلاة الاستسقاء في الليل أو في النهار. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل ينادى للاستسقاء؟ هل يقال الصلاة جامعة؟ مرت معنا في صلاة العيد لعلكم تذكرون هذا، لكن أذكر بها. المذهب قالوا إنه ينادى للاستسقاء وللعيدين قياسا على ماذا؟ على الكسوف، قياسا على الكسوف، ولكن رد العلماء هذا القول وقالوا الصحيح أنه لا ينادى لا للعيد ولا للاستسقاء، والقياس قالوا والاستدلال في القياس على العيد على الكسوف مردود من وجهين. الوجه الأول أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نادى لا في العيد ولا في الاستسقاء، بينما نقل عنه أن صلى الله عليه وسلم نادى الصلاة جامعة لماذا في الكسوف. هذا من ناحية النظر، من ناحية الدليل. الثاني من ناحية النظر أنه إذا اختلف المقيس والمقاس عليه فلا يصح القياس. قالوا فرق بين صلاة الاستسقاء وصلاة العيد، لما وصلاة الكسوف؟ لأن صلاة الكسوف تأتي مفاجئة ولا يعلمها الناس، فيحتاجون من ينبههم. كثير من الناس ما يعلم أن في كسوف إلا لما يسمع من ينادي الصلاة الجامعة، فيرفع رأسه إلى السماء ينظر إلى الشمس أو إلى القمر. دائما يقع هذا لنا كثيرا، فإذا لأن الكسوف يأتي بغتة فيحتاج إلى النداء الصلاة الجامعة. أما العيد فهو معروف، لا أحتاج إلى أن تقول الصلاة الجامعة، وكذلك أيضا الاستسقاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة لما شكى الناس قحوط المطر وعدهم يوم يخرجون فيه، إذن لا يحتاج، لا يحتاج إلى أي معلومة من قبل. فنصل في هنا إلى أن قياس العيدين والاستسقاء على الكسوف قياس مع الفارق، وخاصة أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نادى لا للعيد ولا للاستسقاء. مسألة أخرى، إذا سقوا قبل أن يخرجوا فالصحيح أنهم لا يصلون إلا إذا كان خفيفا لا يسقى الأرض، يعني أحيانا يتفق أن يوم الخميس فيه صلاة أو الاثنين، فبعد الفجر يكون فيه رذاذ، هل يصلي الناس أو لا يصلون؟ نقول هذا مطر خفيف لا يسقى الأرض فيصلون. أما إذا كان مطرا غزيرا وقويا فالصحيح أنهم لا يصلون، فالصحيح أنهم لا يصلون. أما لو كانوا في المسجد وبدأ الإمام في صلاته وخطبته فيكملها، لأن العلماء يقولون يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. أيضا مر معنا أنه إذا زاد المطر ماذا يفعلون؟ هل يصلون الاستسقاء؟ لا، يعني إذا زاد واستمر إنما يتوجهون بالدعاء إلى الله جل وعلا، سواء فرادى أو الإمام يدعو يعني في خطبة الجمعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فليس فيها صلاة. هذه مسألة من المسائل. بقيت مسألة قد يكون فيها شيء من الغرابة أختم بها. قال العلماء لو أن أهل الذمة طلبوا أن يصلوا الاستسقاء هل يؤذن لهم أو لا؟ وكذلك لو طلب أهل البدع المغلظة سواء قالوا من الصوفية أو قالوا حتى الرافضة، نص العلماء على الرافضة. ولما نقول البدع، البدعة قد تكون مكفرة وقد لا تكون مكفرة، فلا يؤخذ من كلامي لا ذا ولا ذاك، ليس هذا الحديث عن هنا. قال العلماء إذا طلب أهل الذمة أن يستسقوا فإن لولي الأمر أن يأذن لهم بشرط، وكذلك أهل البدع لو قالوا نريد أن نستسقي وحدنا، لأن الكفار لا يمكن أن يكونوا مع المسلمين، فقالوا يجوز أن يأذن لهم بمكان خاص لكن بشرط. قالوا بشرط، وبعضهم ذكر شرطين، ألا أن يجوز أن يستقلوا بمكان لا بزمان، أن يستقلوا بمكان لا بزمان. كيف؟ إذا كنا سنستسقي يوم الاثنين قالوا إذنوا لنا سنستسقي نحن يوم الثلاثاء، قالوا لا يؤذن لهم. لماذا؟ قال العلماء لأنهم قد يوافق نزول المطر فيفتن الناس فيهم، قد يوافق نزول المطر فيقول أنتم استسقيتم وما سقيتم، فاستسقوهم وسقوا، وهذه فتنة عظيمة جدا، فلا يؤذن لهم، إنما يؤذن لهم أن يستقلوا بمكان. قالوا نحن نريد نخرج لمكان ونصلي وحدنا الشرط، فيجوز، لكن شرط العلماء شرط آخر أيضا، ألا يكون في خروجهم فتنة أو استعراض قوة أو غرض غير الاستسقاء. إذا كان هناك مقصود أن يستعرض قوتهم أو أن يفتن المسلمين بسبب من الأسباب أو غير ذلك فلا يؤذن لهم، حتى ولو قالوا نوافقكم في الزمان لا في المكان، فلا يؤذن لهم. إذن مرجع ذلك قالوا إلى الإمام. ولهذه المسألة معنا من أراد تفصيلها وبيان قوة الكلام فيها لأنني اختصرت، فلينظر إلى كلام الشيخ محمد بن عثيمين في شرح الممتع الجزء الخامس 213، الجزء الخامس 213، ويجد تفصيل ذلك، فقد وفى وشفى رحمه الله. بهذا نقف وننتهي من هذا الكتاب، ونقول نبدأ بكتاب الجناز إن شاء الله في الدرس القادم، وما بقي من دقائق يكون مع أسئلتكم، وأعتذر من الأخوة الذين قد لا أتمكن من إجابة أسئلتهم لكثرة الأسئلة. الأخ ينبه لأن المصلى العلوي والخلفي فيها أماكن من أراد أن يذهب إليها، يعني إذا كان أحد خارج المسجد. التنبيه الأول، يكثر السؤال. الذي يصلي الآن على جنازة وقد يصلى على ثلاث جنائز أربعة، والنبي صلى الله عليه وسلم من قال من صلى على جنازة فله قراط، هل القراط على الصلاة ولا على كل جنازة؟ الصحيح أن كل جنازة فيها قراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من صلى صلاة جنازة فله في كل صلاة قراط، إنما قال من صلى على جنازة. ولذلك هكذا قال الشيخ بن باز رحمه الله فأنه له في كل صلاة في كل جنازة قران، وفضل الله عظيم. بعض الناس هداهم الله يحجرون واسعا، والأمر واسع ولا حرج فيه، فنقول بل هذا فضل الله، فكل جنازة لها قران. ولذلك يذكر أحد الأخوة يقول هذا فضل عظيم، يقول صلينا في الراجح قبل أيام في صلاة الجمعة بعد صلاة الجمعة على قرابة 20 جنازة، ذكر النقص 17 جنازة، وذكر لأحد الأخوة وهو موجود بيننا الآن أنه قل أن يصلى العصر في المسجد الراجحي على أقل من 6 جنائز 5 جنائز، بل تصل أكثر من ذلك 10 أكثر، وخاصة صلاة الظهر وصلاة العصر، وهذا مسجد من المساجد، كذلك في مسجد عتيبة وتكثر فيه الجنائز أيضا وغيرها، فهذا فضل الله. ولذلك أنصح الأخوة لأنه لا يلزم يا أخي أن تذهب إلى المقبرة إذا كان ظروفك لا تسمح بذلك، لكن أن تجد هذا الفضل، وخاصة الحمد لله تجد المسجد سهل الوصول إليه ومع مواقف وسعة. نعم، فلذلك فأنصح الأخوة أن لا يفرطوا في هذا الأجر العظيم. كم أتألم أنا في الحرم وأرى الحرم الذي الصلاة فيه 100,000 صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما خصها بصلاة الفريضة. الحقيقة بين فضل الصلاة، وإن كان بعض العلماء خصها بالفريضة وبعضهم خصها بالصلاة، لكن أقول ما ذلك أمر الله واسع، وليكن في صلاة واحدة، لكن في الحرم ولا يصلون. المؤذن يقول الصلاة على الجنازة ومع ذلك يخرجون، مع أنها لا تكلفهم شيء. هذا حرمان الحقيقة، هذا حرمان، نعوذ بالله من الحرمان. ثم زيارة المقابر تذكر الآخرة. إذا لم تستطع يا أخي الكريم أن تذهب مع كل جنازة، لكن يا ليت أنك تذهب ولو في الأسبوع ولو في الشهر مرة. وأذكر أحد كبار مشايخنا، وأذكر اسمه لا حرج، وهو شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي، رأيته مرارا يصلي في مسجد الراجحي ويركب مع السيارة التي تؤدي جنائز، ما يركب في سيارته أو مع السائق، يركب بجوار السائق الذي يوصل الجنائز تواضعا منه حفظه الله، ومن أجل يقتدي الناس به يحرص على أن يذهب للمقبرة، فلنحرص على ذلك. وأيضا أنبه إلى زيارة المرضى وما ورد فيها من الأثر العظيم والأجر العظيم، وخاص أخوان لكم في بعض المستشفيات مثل مستشفى النقاهة، عندهم في كل يوم 3 بعد العشاء وقت للزيارة، يا ليتكم تذهبون لزيارتهم وتتواصلون معهم، خاصة أن كثيرا منهم إقامته طويلة. نسأل الله لهم الشفاء ونزل السكينة على قلوبهم، ويعلم أن الدنيا لا تسحق، أراد الله بهم خيرا. وكم رأيت من هؤلاء من كان على خير بسبب ما أصيب به من مرض أحسن من حاله قبل المرض، فما يقضيه الله سبحانه وتعالى لعبده فهو خير لا شك في ذلك، ما يقضيه الله سبحانه وتعالى خير لا شك في ذلك. فلذلك يحتاج المؤمن إلى سكينة وإيمان، لكن منا واجب أن نتواصل معهم وأن نزورهم ولو بين فترة وأخرى. بارك الله فيكم. الدعوة أيها الأحبة ليست فقط إلقاء كلمات في المساجد أو دروس أو توزيع أشرطة، مع أهمية ذلك الخلق الحسن، زيارة المرضى، مواساة الناس، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الدعاء. لما تأتي وتزور مريض لا يعرفك وتسلم عليه ويرى فيك أثر الخلق وأثر الالتزام، هذه دعوة له، وليس كما يروج ضد هؤلاء الشباب الطيبين الأخيار. سؤال آخر يقول أحد الأخوة سألني عن المذي، قال هل في دليل ثابت عن غسل المني المذي من الثوب؟ لأن حديث علي رضي الله عنه لما سأله وأمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن أسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال اغسل ذكرك وتوضأ، أو يغسل ذكره ويتوضأ، لأنه ورد في روايتين. فقال ما ورد الثوب، هل يغسل من الثوب؟ فقلت الأخ أنه في حديث آخر وأقرأه عليكم، وهو عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الارتسال، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسألت عنه فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا منا فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وقال الشوكاني في تخريجه إسناده فيه محمد بن إسحاق وهو ضعيف إذا عنعن، ولكنه لكونه مدلسا، ولكنه ها هنا صرح بالتحديث، فالحديث قوي. وفي حديث آخر كنت ألقى من المذي عناء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال يجزيك أن تأخذ حفنة منا فترش عليه. والمذي أيها الأحبة ليس منيا لأن المني طاهر فإن كان يغتسل منه، وليس بولا فهو، ولذلك قال العلماء اكتفي فيه بالنضح بالنسبة لما أصاب الثوب، لكن كما ترون لفظ الحديث بما يصيب ثوب من قال حتى ترى أنه قد أصاب منه، ليس نضح يسير أن تنضح نضحا تطمئن إلى أنه أزاله وليس غسلا حتى لا يؤدي إلى التكلف. والعلماء ذكر الشوكاني قال رحمه الله قال واتفق العلماء على أن المني نجس ولم يخالف في ذلك إلا بعض الإمامية وناقشهم ولا أريد أن أناقشهم، ولكن قيل هل يغسل منه الثوب أو ينضح، ورجح الإمام الشوكاني أن النضح يكفي لأنه هو الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سألني أحد الأخوة في حديث دخول المسجد والخروج منه، ولأن أمامي تخريج جميل لهذا الحديث لكثرة الأسئلة لعل شيخنا الأخ شيخ فهد يقرأ هذا التخريج لنستفيد منه، لأن في ألفاظ في دعاء الخروج والخروج. وبالمناسبة أذكر أن رجلا جاء للإمام أحمد رحمه الله فقال له يا إمام هل يجوز الوضوء بماء البصل؟ يعني ما أدري كيف سيجمع هذا إناء من ماء البصل، فماذا أجابه الإمام أحمد؟ قال له هل تعرف آداب الدخول المسجد دعاء الدخول المسجد؟ قال لا. قال هل تعرف آداب الخروج ودعاء الخروج المسجد؟ قال لا. قال تعلم هذا خير لك. فرحمهم الله كان يبتعدون عن التكلف. الوضوء بماء البصل الآن جاء يسأل عن الوضوء بماء البصل وهو لا يعرف دعاء الدخول المسجد وخروج المسجد. ونجد أسئلتنا كثير من الأسئلة ما أتي بها هنا حقيقة، يسألني بعض الشباب أسئلة غريبة جدا. الشافعي جاءه رجل وقال له يا إمام سأله عن سؤال، قال هل وقع؟ قال لا ما وقع. قال إذا وقع تعال وسأل وستجد من يجيبك. ما أحوجنا إلى أن نتعلم أشياء نطبقها اليوم نظرا للألفاظ التي وردت أحببت أن يقرأها الشيخ نكتفي بها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاء في دخول المسجد والخروج منه عند مسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. قال مسلم سمعت يحيى بن يحيى يقول كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال قال بلغني أن يحيى حماني يقول وأبي أسيد. وقال النووي في الخلاصة عن حديث إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. قال إسناده صحيح ورواه مسلم وليس في روايته السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح الصلاة من العمدة عن حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. قال روي من وجوه متعددة. وحسن ابن حجر في نتائج الأفكار الأثر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد حمد الله وسمى وقال اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال مثل ذلك وقال اللهم افتح لي اللهم افتح لي أبواب فضلك. وقد صحح الألباني حديث أبي داود إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك في صحيح أبي داود. وقد حسنه الواجع أيضا. وصحح زيادة بسم الله عند ابن ماجه فقد صحح حديثه كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك من صحيح ابن ماجه. خلاصة الأمر كما سمعتم أنه إذا يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي، في الدخول يضيف يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وفي الخروج اللهم افتح لي أبواب فضلك. السؤال الآخر سألني أحد الأخوة يقول في قوله تعالى إذا الشمس كورت، يقول أهوال القيامة من انشقاق السماء وانكدار النجوم هل هي قبل البعث أو بعده؟ فيه قولان لولا ضيق الوقت لذكرت لكم ذلك، ولكن من رجع إلى كتب التفسير وجد أن فيه قولين. وقد أورد الألباني الأثر في السلسلة الصحيحة: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت. وهذه آثار تفيد أن ذلك يقع يوم القيامة، ولعله مما يدل عليه قوله تعالى: علمت نفس ما أحضرت. ونقل أيضا ابن كثير مثل ذلك، وهناك قول آخر أنها تقع قبل هذا، والله أعلم. من أراد مزيد فليرجع إلى كتب التفسير يجد تفسير ذلك. الأخ يقول: كيف أجمع بين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ وبين حادثة ابن أم مكتوم لما عبث النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ، معصوم عن الكبائر في قول، أما الصغائر ففيه خلاف، أما الكبائر فهو معصوم منها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الصغائر التي تقدح في النبوة أو في المروءة فلا تقع من النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصغائر الأخرى قالوا قد تقع منه صلى الله عليه وسلم. الثاني معصوم من التشريع أن لا يشرع إلا بما أراد الله سبحانه وتعالى، ولو حدث منه أمر كما حدث هنا أو في قصة أخذ الفداء من الأسرى فإنه لا بد أن ينزل القرآن يصحح ذلك. نعم، وتخشى الله والله أحق أن تخشاه كما في القصة الأخرى، آيات كثيرة تنزل تصحيح ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو معصوم فيما يتعلق بالتشريع، ومعصوم ما يتعلق بالكبائر أو الصغائر التي قالوا تخل بالمروءة أو الكمال، أما غيرها على اختلف العلماء حتى في الصغائر في خلاف، ولكن أذكر لكم الراجح. أما الأمور الاجتهادية كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الأسرى أو كما ورد هنا، قالوا هذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ينزل القرآن ليبين له، من أجل أن يبين له الأمر الراجح أو الصحيح في هذه المسألة. هذا أخ يقول: شخص أعطاني شريط قال أعطيه فلان، فاكتشفت أنه شريط أغاني، ماذا أفعل فيه؟ أقول: ذكر العلماء أن من وجد خمرا فعليه أن يريق لأنه هدر، فكذلك مثل شريط أغاني أو غيره عليه أن يكسره إلا في حالة واحدة، قالوا: إذا خشي من فتنة أو أن يترتب مفسدة أعظم، فعليه أن يعيده إلى صاحبه ولا يوصله إلى ذاك. فالصحيح أن مثل آلات الطرب أو مثل الأغاني أو أي أمر ثبت أو أن صح الحديث أو صح أنه محرم فهو هدر لا قيمة له، لا قيمة له، مثل الدخان لا قيمة له. لكن هل يتلفه الإنسان أو لا يتلفه؟ الأصل أنه يتلفه إن قدر على ذلك، خاصة إذا كان جهة رسمية كالهيئات وغيرها. أما إذا كان فردا نفصل، نقول: كان تحت إرادتك كأب في بيته أو مدير في مدرسته أو مسؤول فيما تحت يده فيجب عليه أن يفعل ذلك. أما غيره نقول: إن كان إتلافك لهذا المنكر لا يترتب عليه مفسدة أعظم فافعل، أما إن خشيت أن يترتب مفسدة أعظم فلا. أو فتنة، يعني الآن الواحد منا يأتي البقالة ويجد المجلات الخبيثة، هذه المجلات حقها الإتلاف والإحراق، لكن نحن لا نستطيع أن نفعل ذلك، لا نستطيع أن نفعل ذلك لما ترتب على ذلك المفاسد. علينا الإنكار، أن نكلم صاحب البقالة أو صاحب المكتبة أو غير ذلك، يعني لا نغير باليد إنما نغير باللسان. أما الهيئات وغيرها فهي المسؤولة عن مثل هذا الأمر، والله أعلم. هذا سؤال أيضا كثير عن الإنسان: إذا دعوت له وقد غمرك بإحسانه وكنت تدعو له في آخر الليل وفي الأماكن والأزمان الفاضلة والأحوال الفاضلة، هل تخبره؟ أقول: لا حرج في ذلك إذا كان يؤدي إلى مصلحة. هذا الأخ يقول: ما حكم سجود التلاوة إذا كانت القراءة جماعية؟ يختلف. إن كانت دروس التعليم مثل حلقات فيصعب إلا إذا أراد أن يعلمهم الشيخ، لكن إذا كان الإنسان يقرأ وعند أناس يستمعون له قراءة تلاوة تعبدا فيسجد ويسجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقرأون القرآن فإذا جاء عند آية تلاوة كما في حديث ابن عمر يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويسجدون معه صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا وردت السنة بعدة أحوال فما هي الفوائد التي نجنيها من تطبيق كل سنة منها؟ الفوائد عظيمة جدا ما دامت ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا إحياء السنة، ثانيا أنك تتعلم هذه السنة، تعلم السنة. ولذلك كان بعض العلماء يقول: إذا بلغته سنة عملها مرة حتى لا ينساها. فالفوائد عظيمة، يعني في دعاء الاستفتاح ورد بعدة صيغ، فأنك مرة تقرأ هذا ومرة تقرأ هذا فله فوائد لا يتسع الوقت لحصرها. اسمحوا لي على الاختصار محافظة على الوقت لأنه يزاحمنا. هذا يقول إذا ابتلي الإنسان بشخص شاب ساكن معه وهو مستقيم لكنه كثير ما يتأخر عن الصلاة أو تفوت من الجماعة، فما الحل؟ أقول استمر في دعوته وإصلاحه، وليكن عندك صبر عليه ولا تستعجل معه. فهذا الأخ يقول في العصر الحديث يوجد مشبات النار في البيوت تكون داخل الجدار، هل تطفئ النار إذا أراد الإنسان النوم؟ علما أنها لا تؤذي أحد إن شاء الله. ما تدري يا أخي الكريم، قد يطير منها شرارة. أيضا الدخان أحيانا يتضرر، خاصة الفحم وغيره، كم اختنق الناس بسبب هذا الدخان. أيضا كما ورد في الأحاديث الفويسقة، الفويسقة قد تأتي للنار وتأخذ ورقة أو غيرها وتحرقها وتجرها. نعم، وإن كانت داخل المشب، يجب أن أقول يا أخوان السنة الالتزام بها خير كله، التزموا بالسنة في المشب أو الدفايات أو غيرها وأطفئوا النار، وهي أحيانا مسألة نفسية أكثر منها. الإنسان إذا نام نسي ذلك، خلاص إذا نام ومعه ما يدفئه. أما أن تبقي النار موقدة فلو ترتب على ذلك احتراق فلا تلومن إلا نفسك. هذا جاءني أكثر من سؤال، يقولنا الإخوان في هذا المسجد أحيانا نصلى أكثر من جماعة الذين يقضون، بعضهم في الأعلى وبعضهم في الخلف وبعضهم، والصحيح الأولى أن يكون هناك مصلى معين، ولعله يترتب ذلك إن شاء الله مستقبلا، ولكن لو فعل الإخوان وهم لا يعلمون فلا حرج في ذلك، هم لا يعلمون، الذين يصلون هنا لا يعلمون أن هناك أحد يصلي فوق وهكذا. فأما لو علموا فإن ما تصلى في المسجد جماعة. نعم، هذا الأخ يقول ما القول الصحيح في إذا دخل المصلي المسجد وقد صف وقد اكتمل؟ القول الراجح أنه يصلي وحده حتى يأتي من يصف معه، يعني لا ينتظر. هذا المسألة الخلافية، والقول الراجح أنه إذا اكتمل الصف فإنه يصلي خلف الصف وحده وصلاته صحيحة، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ولا تسع مقام لفرسها. الأخ يقول ما هي الطرق والخطوات التي تجعلني أكون بطلا؟ لعل هذا إن شاء الله اسمع من الحديث بعد أذان العشاء إن شاء الله. هذا أخ يسأل عن قضية المظهر الخارجي، يقول بعض الشباب يهتم كثيرا في مظهر الخارجي من لباسه ونعله، وآخرون يتساهلون. الوسط بينهما، أما فقد جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يدخل الجنة من قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعمل حسنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، فالاعتدال أيها الأحبة ليس التكلف كما يحدث من بعض الناس كأنه نعم شبيه بالنساء مع كل أسف، ولا التساهل بحجة البذاذة من الإيمان. ليس المقصود البذاذة من الإيمان يأتي إنسان على ثياب متسخة. يا أخي الكريم، الواحد منا قد لا يذهب إلى مناسبة الزواج أو حتى أقل من مناسبة الزواج إلا وقد لبس الملابس الطيبة، وهو يأتي للصلاة، يأتي للمسجد أحيانا بثياب النوم. وكما تعلمون أن الله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال العلماء عند كل صلاة، وتتأكد في صلاة الجمعة للأحاديث الواردة في ذلك. والاعتدال أقول هو الوسط والله أعلم. هذا أخي يقول إني كنت أسرق من البقالة وتبتل الله جل وعلا سرقات كثيرة، فماذا أفعل؟ أخشى أعيد المال للبقالة يأخذها العامل. أقول أعدها إلى صاحب البقالة، أعدها إلى صاحب البقالة إن لم تعلمه ولم تعرف، وقد يكون تغي...